نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا في أبواب كتاب البيوع أو البيع، وباب في أبواب في أحاديث باب شروط البيع وما نهي عنه. وقفنا عند حديث أبي أيوب الأنصاري، قال الحافظ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. يظهر من الحديث الأول والثاني والنهي عن التفريق بين الأقارب في البيع، إن كانت والدة وولدها أو أخوين أو أختين. كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري بين الوالدة وولدها، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع بين الأخوين. وهذا المسألة في ذلك أنه يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، يعني جارية مع ابنها أو ابنتها أو عبدين أخوين. فنقول إذا كان سيتم بيعهما أو هبتهما أو غير ذلك، فالأرقاء لا يفرق بينهم. الأرقاء الأقارب كالابن الأم وولدها أو بنتها أو الأخوين الأختين، إما يباعون جميعا أو يهدون جميعا أو يبقون جميعا. وهذا كله من باب يعني رحمة الشريعة والشرع بالناس جميعا حتى ولو كانوا على غير الإسلام. وهذه يعني من باب بقاء الرحمة والمودة وعدم التفرقة بين الأم وابنها أو بين الأخوين. الحديث على عمومه يدل على أنه لا تفرقة بين البلوغ وعدم البلوغ، يعني سواء كانوا على صغار أو كانوا كبار. لكن هناك شاهد من حديث آخر لعبادة بن الصامت رضي الله عنه، رواه الحافظ أيضا، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيد الجارية. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم، وإن كان فيه بعض الرواة الذين تكلم فيهم في عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي، وهذا علي بن المديني رماه بالكذب، وبعضهم قالوا كذاب، لذلك الذهبي قال إن هذا موضوع وفي خلاف في ثبوته. لو ثبت هذا الحديث سيكون تخصيصا للعموم هذا، على أنه التفرقة تكون عدم النهي عن التفرقة في البيع أو في الهبة قبل البلوغ، وهذا قول ثاني بالتفرقة بين جواز التفريق بعد البلوغ وعدم التفريق قبل البلوغ. والقول الثاني هذا هو قول الإمام الشافعي، هو رواية صحيحة عند الإمام أحمد، لكنهم استندوا لأثر آخر ليس الذي قلت أنا عبادة بن الصامت، استندوا لما ورد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها. وهذا الحديث عند مسلم، فقال النووي فيه جواز التفريق بين الأم ولديها البالغ ولا خلاف في جوازه عندنا. بهذا القول استند إلى هذا الأثر الصحيح عند مسلم، فدل ذلك على التفريق بين البلوغ والعدم البلوغ. والقول الأول لم يفرق، قال الحديث عام. قلت القول الثاني الصحيح فيه هذا هو الصحيح، وقول الإمام الشافعي والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد لما جاءت السنة تبين ما فعله أبو بكر مع سلم بن الأكوع. طيب، لو تم البيع أو الهبة العقد لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يرجع فيرجع البيعة، فهذا دل على أن هذا النهي يقتضي فساد وأن هذا العقد لا يصح إذا تم التفريق، بل يجب نقض العقد والرجوع فيه، ولكن ليس بيعا فقط حتى لو كانت هبة أو غير ذلك. طيب، ننتقل للحديث الذي يليه. يعني هذه الأمور طبعا الأحكام تخص العبيد والجواري، يعني نحن نتدرسها اليوم لكنها غير متاحة للتطبيق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث مهم بالطبع، هو أصل في مسألة التسعير التي كثيرا ما يتكلم عنها في زمننا، والناظر للحديث يعلم أنه قد كل ما فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن المسألة ليست جديدة. وما زلنا نقول أن الشرع ولله الحمد والمنة كاملا فيه كل ما سيكون في هذه الدنيا إلى قيام الساعة، لأنه من عند الله عز وجل، فما من أمر يستجد في الزمان هذا أو استجد من قبل أو يستجد بعد ذلك إلا وله أصل وحكم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما تأتي تصريحا أو تحتاج إلى استنباط العلماء أهل الاجتهاد لإخراج الأحكام منها. هذه من فضل ومنة الله علينا أن أنزل إلينا شريعة كاملة لا نحتاج إلا فقط تدبرها وتعلمها وفهم مقاصدها وحكمها واستنباط أحكامها، ليس لنا شيء في وضع شيء، التشريع كله من الله عز وجل هو الحاكم والمشرع سبحانه وتعالى، وأنزل إلينا النصوص كتاب وسنة، لكن على العلماء أن يجتهدوا ويتعلموا ويعلموا الناس ويبينوا لهم كما أمر الله عز وجل مثلا قال لتبين للناس ما نزل إليه. وهذا لابد من التأكيد عليه في هذا الزمان، لأن الناس ضعف عندها الإيمان والاعتقاد بشمولية وبتمية وبكمال الشريعة، ويأتي أصحاب الفتن والضلال والذين يريدون أن يقدحوا في عقول المسلمين يبينون لهم كأن الزمان يتغير، فالشرع ليس مناسب لهذا الزمان، أو في أمور لابد نحن لازم نتكلم فيها ونشرعها ونسنها، وهم أصلا إن كانوا من الكفر، يعني الذين يقولون ذلك الكفار، ما عندهم في شرعهم أي شيء بهذا الذي عندنا، كل الشرع التي قبل الإسلام ناقصة في هذه الأمور، وهم يجتهدون بعقولهم وزبالات أفكارهم ويجددون كل بضع أعوام ما يفكرون فيه يثبت لهم خطأ من نظريات فيغيرون ويفعلون، والحمد لله نحن لا نحتاج إلى ذلك، فالله عز وجل أنزل لنا شريعة كاملة فقط علينا اتباعها والرضا بها والتسليم وتطبيقها والاعتقاد بأفضليتها على كل ما يأتي به أحد من الخلق أو من الخلائق. فهنا أمر التسعير قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو غلاء الأسعار حدث، قالوا غلى السعر، فغلى السعر يعني ارتفاع السعر، والأسعار يعني الثمن، الثمن غلى، فقالوا سعر لنا يعني بتجديد العين، يعني حدد لنا أثمان الأشياء. وكانهم أتوا إلى السلطان، إلى الأمير، إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، يطلبون منه إذا غلى السعر أن يسعر لهم. معنى التسعير هنا أنه يضع سعرا وثمنا للسلع، فأهل السوق لا يبيعون السلع إلا بهذا السعر أو بهذا الثمن، فيمنع أن يزاد أو ينقص حتى، سواء لمصلحة التاجر أو لمصلحة الناس. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ذلك، قالوا سعر لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر، أي أن الله عز وجل هو الذي يقلب هذه الأسعار، يرخصها أو يغليها، يجعلها ترتفع أو تنتقص أو تنقص. فكأنه يريد ينسب الأمر هو لله، فكان يريد أن لا يتدخل، ليس له ذلك. قال: إن الله هو المسعر، يعني لا يجوز التسعير. ثم ذكر الله القابض الباسط، قابض يقبض، يضيق على الناس الرزق على من يشاء، والباسط الذي يوسع على الناس، والله يقبض ويبسط. وقال الله هو الرزاق أو الرازق، أي أن الله الذي يرزق العباد، والرزق من عنده سبحانه وتعالى، ليس من عند أحد. قال: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. ومظلمة يعني مصدر من الظلم، والظلم أخذ الشيء بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علل ذلك، ورفض أن يسعر لهم، وأرجع أن الأمر تقلب الأسعار هذا من الله عز وجل. ثم بين الحكمة والعلة أن هذا يعود بالظلم، سيكون فيه مظلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينأى بنفسه وحتى أن يقع بذلك صلى الله عليه وسلم، حتى لا أحد يطالبه بمظلمة يوم القيامة إن سعر وتدخل في ذلك. فلذلك الجمهور من أهل العلم، وهنا الجمهور المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، قالوا على أن التسعير لا يجوز، لكن هم اتفقوا في حالة واختلفوا بعضهم في حالة. هم اتفقوا على أنه في حالة عدم، يعني في الحالة العادية كما يقال، يعني في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، والسوق كما هو يسير على يعني ببيع بطلب وعرض، فقالوا هذا اتفاق، لأن هذا خارج الحديث. انتبهوا، الحديث قال غلى السعر في المدينة، طب قبل غلو، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بالتسعير، طب قبل غلو السعر، يعني في الأحوال العادية، قالوا اتفاق المذاهب الأربعة لا يجوز التسعير، يعني لا يجوز لولي الأمر أن يتدخل ويسعر في الأحوال التي لا غلاء فيها، لو يعني البضائع تباع وتشترى بالعرض والطلب فلا يسعر. قالوا ليش؟ لأنه لم يتدخل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يسعر وقت غلاء الأسعار لما طلب منه، فقالوا من باب أولى في وقت عدم غلاء الأسعار ألا يدخل ولي الأمر ويسعر. بل قالوا طب الحكمة ليش في عدم التسعير؟ قالوا إن التسعير في الحالة هذه، الحالة العادية، أنا أقول الحالة العادية التي ليس فيها غلاء أسعار أولا، وده الكلام يعلمه أهل الاقتصاد، الذين يعني يعتنوا بالاقتصاد وان كان علماه علماء المسلمين من قبلهم، انك لما تسعر هذا سيؤدي الى سبب للغلاء، وهذا الذي يعلم. وانا قلت من هذا في هذا المجال يعلم ان التسعير هو اصلا عند علماء الاقتصاد سبب للغلاء. ليش سبب للغلاء؟ قالوا لان اذا علم التجار الذين ياتون بالسلع ان هناك تسعير لهذه المنتجات في السوق، لن ياتوا بهذه السلع في هذا السوق الذي فيه او البلد الذي قد جعل فيه تسعيرا لهذه البضاعه او هذا الصمت. ليش؟ لانهم سيكرهون ان يبيعون السلعه بغير ما يريدون. فمن عنده بضاعه اما انه لن يجلبها الى البلد او سيخفيها، فيؤدي ذلك الى ضرر اعظم، سيمتنع عن اتيان البضاعه لهذه البلد ويوجهها لبلد اخر لا يسعرون فيه او سوق اخر. او من عنده بضاعه يخفيها فعندما يحتاج الناس اليه لا يجدونها، فلما يزداد الحاجه سيخرجه هو بخفاء فيدفعون ثمنا اكثر من فيها فيزيد السعر، فيزيد فيؤدي ذلك الى الغلاء، ويحدث الضرر لعامة المسلمين بالعلو الأسعار بدون حاجة لذلك. هذا ضرر عام. وضرر خاص أيضا في مسألة التسعير، أنك بتمنع صاحب الأملاك، لو عندي شقة، لو عندي سيارة، لو عندي بضائع، وأنت تقول المنطقة دي الشقة لا تزيد فيها عن 100,000 جنيه، عن 1,000,000 جنيه، وتمنعني أننا أبيع وهي قد تساوي 2,000,000، أنت تضر بالملاك، تضر، هذا إضرار، لأنك بتمنعه من بيع أملاكه بالسعر الذي يرتضيه الناس. وأيضا تضر بالمشتري، لأن المشتري قد يريدها ويريد الرغبة في ذلك المكان ويسكن، أو مثلا يريد هذه السلعة أو كذا، وأنت لا يستطيع أن يحصل عليها لأنك تسعرتها بسعر غير مناسب، فأدى ذلك إلى خفاء المنتج عليه أيضا. طب هذه الحالة التي يكون فيها عدم أصلا حاجة للتسعير وليس هناك غلاء للأسعار حتى يتدخل أحد بالتسعير، اتفق المذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، واستدلوا من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض التسعير عند الغلاء، فمن باب أولى في عدم الغلاء ألا يسعر. يبقى تسعير البضائع وضع تسعير لها هذا لا يجوز في الحالة العادية. طب في حالة الغلاء، غلاء السعر، طبعا غلاء الأسعار هو قد يكون له أسباب. ممكن يحدث ان البضائع، وده اللي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ان البضائع التي تاتي المدينه قلت، يعني كما يحدث ان يقول لك مثلا حدث في بلد التي مثلا تصدر القمح، مثلا حدث فيها فيضانات، حرب، اشياء معينه، فقل المحصول، او حدث ظروف جويه معينه في البحر او في الجو، فوسائل الانتقال ليست متاحه، فنقل البضائع غير متاح، فيتقل كميات النقل المنتجات إلى السوق أو إلى البلد مع حاجة الناس، فقد يؤدي ذلك إلى الغلاء. هذا صورة أو سبب قول من أسباب غلاء الأسعار قد يكون. طيب هنا، وهذا الذي حدث، قيل أن هذا الذي حدث في المدينة أن جلب المنتجات في هذا الوقت أو السلع قل لأسباب، يعني ترجع عليها للسيرة ليعلم ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني سعر لنا، غلت الأسعار، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر. وهذا القول عدم جواز التسعير وقول المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث الباب، قالوا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر فرفض أن يسعر، ولو كان التسعير جائزا لأجابه إليه. ثم بين الحكمة في عدم التسعير أنه سيؤدي إلى مظلمة، لأنك ستتحكم في أموال الناس في بضائعهم ومنتجاتهم وتمنعهم من السعر من البيع بالسعر الذي يريدونه، وهذا فيه نوع من الحجر عليه. وانتبه لما تنظر هنا لدقائق الشريعة وحكم الشريعة، تجد أن الشريعة الإسلامية عظمت جدا ملكية المرء على ماله، وعدم التدخل عليه على ماله، وعدم الحجر عليه بدون سبب، وأنك لا تمنع أحد من ماله أن يبيعه ويشتريه، يضع له سعرا أو غير ذلك. هذا كأنه من باب الظلم المنافي للعدل الذي هو أصل عند الله عز وجل، وهو العدل سبحانه وتعالى، ونشر العدل وأمر بالعدل حتى بين المسلم والكافر، بين المسلم والمسلم، بين المسلمين والكفار، أمر بالعدل والقسط ونهى عن الظلم. الظلم محرم في كل شيء، وهذا يبين لك أن التعدي على أموال الناس وأخذ أموالهم ومصادرتها ومنعهم من استخدامها وغير ذلك، هذا مخالف لأصول الشريعة ومقاصدها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يسعر حتى لا يقع في مظلمة بأنه يجبر الملاك على أسعار لمنتجاته، وبين الحكمة حتى لا يأتي أحد يوم القيامة بمظلمة لا في دم ولا في مال، فقالوا دل ذلك على التسعير حرام ولا يجوز. وهذا هو القول الأول، قلت قول الجمهور. القول الثاني وهو جواز التسعير عند الحاجة، والحق أنا سأقول هذا القول ولكنه بالتدقيق نجد أنه هو لا يخالف كثيرا من القول الأول، وسأبين بعد. لأن قالوا لا يجوز التسعير عند الحاجة، يعني إيش الحاجة؟ إذا غلت الأسعار وباع الناس أو التجار بأكثر من الأسعار التي المعقولة أو المعروفة عرفا، وهذا قول الأحناف وبعض المالكية قالوا به، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. طب ما دليله في ذلك؟ الحديث صريح، قالوا عندنا حديث ابن عمر، وانظروا إلى الغوص في المعاني والدقة عند العلماء حتى وإن كانوا أصابوا أو لم يصيبوا. قالوا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوب عليه قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث ده في العتق، في الشرك، أن يكون واحد مشترك مع أحد، اثنين مشتركين في عبد، فجاء الشريك الأول له النصف، أراد أن يعتق نصيبه من هذا العبد، فسيعتق النصف، ويظل النصف الثاني إيش؟ هو عبد لصاحب الشريك الثاني. فالشرع لم يقبل ذلك. ليش لم يقبل؟ ألزم الشريك الأول الذي هو أعتق نصيبه، إن كان عنده مال أن يقوم النصف الثاني الذي يخص شريكه ويدفع له حتى يعتق الرجل بالكلية. طب ليش قال الشرع ألزمه؟ طبعا لو عنده مال فيكون العبد أعتق بالكلية. قالوا ليش؟ قالوا لأن عتق النصف الأول ويتبقى نصفه الثاني عبد تحت ملك صاحبه الثاني، فقد يتحكم الصاحب الثاني في هذا النصيب فيغالي فيه. يعني يأتي أحد يقول له طب نعتق النصف الثاني، فيغالي فيه فيضر بالمعتق، فالشرع حتى لا يضر ويجعل أنه يتحكم هذا الشريك الثاني في قيمة ملكه اللي هو نصف العبد، لأنه نصف خلاص بقى حر، فممكن يحتاج أن يتحرر فيأتي بأحد يدفع عنه، فالثاني ممكن يغالي. فحتى الشرع إذا حتى لا يترك صاحب الشرك الثاني يطلب ما أراد من القيمة وممكن يغالي، جاء الشرع قال للشريك الأول لا قوم نصيب الشريك الثاني ما لم انت ستعتقه وارتضيت هذا الاجر من الله، قوم النصف الثاني واعطيه قيمته لشريكك الثاني ويعتق بالكلية، فيسلم المعتق او يسلم المعتق قسطه من النصف لشريكه. فابن تيمية والذين معه او الاحناف قالوا هذا التقويم الذي امر به الشرع نوع من التسعير للضرورة، لانه كانوا بيقول له سعر له نصفه والدهوله عشان يعتق بالكلية، واجبره على ايش؟ هنا على السعر، قيمة السوق، مش ما يطلبه صاحبه كما يريد. لا، ليش؟ قالوا لو ترك الشريك يتحكم لا ممكن يقع للطمع بقى، يريد ان يخلق السعر، فممكن يعني كمان يتلاعب بنصف الحر هذا الذي اعتق، فممكن يؤدي الى الظلم. فقالوا المعتق هذا اراد الخير من الله فيكمل هذا الخير اللي كان عنده مال، فالزمه الشرع. الشاهد من الحديث او وجه الاستدلال منه ان الشرع امر بتقييم نصيب العبد واعطاء التقييم هذا لصاحبه الثاني، الشريك الثاني، ولم يترك له حريه ان يطلب القيمه. فاستدل اصحاب هذا القول بجواز التسعير عند الحاجه او الضروره، هم قالوا الحاجه. ثم قالوا استنباطا من حديث لا يبيع حاضر للبادي، قالوا من ضمن الحكم في نهي بيع الحاضر للبادي أن الحاضر إذا اشترى من البادي سينزل السوق فيبيع هو بسعر أعلى للتجار من البادي، فمنعوا لذلك. فقالوا إذن التسعير عند الغلاء للحاجة يجوز، وهذا ليس فيه ظلم وهذا من العدل. أما التسعير عند عدم الحاجة فهذا الذي فيه الظلم، وهذا إكراه بغير حق. وقالوا هذه الحالة لا تعارض حديث الباب. قالوا ليش؟ قالوا هم ادعوا بأن الحديث ليس على العموم. طبعا أصحاب القول الأول قالوا هذا الحديث عام، الحديث عام هنا في كل الأحوال، قلنا قبل الغلاء وبعد الغلاء أو في الغلاء وعدم الغلاء. قالوا لا، الحديث له قضية حالة خاصة، وكان غلاء السعر في المدينة لقلة جلب البضائع لها كما قلت، فأرادوا أن يجعلوا الحديث ليس على العموم لكن لحالة خاصة. أقول حقيقة الترجيح لذلك لو نظرنا بتدقيق يعني ممكن نقول بأن القول الثاني لا يخالف كثيرا القول الأول، الأصل عند الكل عدم جواز التسعير لأن فيه ظلم، لكن كان أصحاب القول الثاني نظروا إذا احتاج الناس لذلك هل يتدخل أولي الأمر من باب ما نقول دفع المفاسد، دفع المفسدة الأعظم والمفسدة أقل، إن عدم التسعير قد يؤدي إلى وقوع المظالم عند عامة الناس فيدفع وقوع المظالم عند الخاصة أمام العامة، أو قد يحتاج ولي الأمر لذلك لو وجد تجاوز كثير من بعض الفئات، اتفاق بينهم مثلا على ارتفاع سعر سلعة معينة في السوق فيتدخل لذلك. فنقول هنا هذا وجه ممكن نقول ان المساله ان الاصل عدم جواز التسعير سواء في الغلاء او عدم الغلاء، لكن ان كان ذلك سيؤدي الى مشقه شديده على عموم الناس ومفاسد عظيمه قد يتدخل هنا الولي الامر ليضبط هذه المساله. لكن لو كان الناس يبيعون السلع بعرف السوق ويرتفع السعر قليلا وينزل بعد ذلك قليلا، أو أحيانا تقل البضاعة فيزيد، أحيانا تزيد البضاعة فيقل، أو أحيانا يزيد الناس يعني أعداد الناس عن البضاعة فيزيد السعر، فنقول إن هذا لا يحتاج إلى تدخل، هذا تقلبات الأسعار في الأسواق موجودة من أيام الجاهلية وإزاء الإسلام وأقر بذلك، وفي حرية التعامل بين الناس، فليس هذا لا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا غير ذلك. أما إن حدث في بعض الحالات إن اتفاق مثلا من طائفة معينة على حجب سلعة من السلع للإضرار بعموم الناس وارتفاع ثمنها، وحدث نوع من الاحتكار مثلا أو أمر ما أو مبالغة شديدة جدا عظيمة يعني في أسعار بعض الأشياء، وهذا قد يؤدي إلى مفاسد بعموم المسلمين، هنا ممكن يتدخل ولي الأمر من باب المصلحة والمفسدة. لكن مع بقاء الأصل بأن التسعير لا يجوز، خاصة أن حديث سلم واضح جدا بأن لما غلى السعر رفض، وفي حالة الغلاء أيضا رفض أن يسعر. فلكن معنى أصول أخرى عامة ومقاصد شرعية تقول بأن إذا أدى ذلك لوقوع المفاسد لابد من التدخل. يبقى هذا باب عام ليس بالتسعير فقط. زيك أنا ما زلت أقول أن مسألة الحاجة هذه لا يمكن التلاعب بها، لأن البعض يقول لك إيش في قول عند الأحناف وترجيح ابن تيمية بأنه يجوز التسعير عند الحاجة. طب الحاجة هذه تحتاج لدراسات، تحتاج لأسس، تحتاج لضبط حتى نقول هل وصلنا إلى الحاجة التي يحتاج فيها التدخل. نعم حديث العتق حقيقة أنا أرى أنه ليس دليلا قويا، لأنه خاص في مسألة العتق، ومسألة العتق معلوم بأن الشريعة أو الشارع متشوق ومتشوف إلى تحرير العبيد أو إلى العتق، فتجد في العتق أحيانا بعض الأحكام مستثناة، وهذا معلوم لمن يدرس الفقه. فالحديث في العتق لا يكفي بأن يكون أصلا عاما في مسألة في هذه المسألة. فلا شك أن قول الجمهور هو الأصح بذلك، وهو عدم جواز التسعير سواء عند الغلاء أو في عدم الغلاء، وإلا إن وصل الأمر كما سيأتي معنى للاحتكار أو غير ثاني، فهنا ممكن التدخل من ولي الأمر لضبط هذه المسألة لعامة لحفظ حقوق المسلمين، والله أعلم في ذلك. طيب عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. طبعا صور التسعير هذه موجودة بكثرة في بضائع كثيرة وفي أمور كثيرة. أنا قلت مثال مثلا أنه يتم تحديد أسعار للمساكن في أحياء معينة، أو يتم ضبط تسعير بعض أنواع السلع كالسيارات أو غيرها أو أمور معينة ويحددون لها سعرا. لأن هنا المسألة لابد النظر أيضا لمصلحة أصحاب البضائع وأصحاب السلع والحقوق التي لهم. وللأسف أن هذا التطبيق حتى لا يتم على أسس علمية ولا دراسات، حتى لو قلنا بالحاجة لذلك فالذي يحدث هذا ليس علماء الاقتصاد يعلمون ذلك، أن التسعير هذا أمر هم يعلمون أنه غالبا يؤدي لغلاء الشيء وليس له نتيجة إيجابية. وهذا ظاهر من التطبيقات المعاصرة نراها، ما من شيء سعر إلا وأصبح له كما يسمى سوق موازية، أن الناس حجبت لأنه غالبا بيكون التسعير هنا من باب التحايل على الواقع الموجود. السلع لها قيمة وليس، ولذلك هناك بعض التسعير بيحدث وليست هناك مغالاة من أصحاب السلع، هي قيمتها كذا، لكنهم لا يرتضون أن تكون قيمة السلعة بهذه الغلو مع أن قيمتها تكون كذلك، فيؤدي ذلك إلى ضغط والتدخل لوضع سعر لها حتى يظهر للناس أن هذا قيمتها، وفي الحقيقة هي ليست قيمتها. وأنا يعني أعلم ما أقوله في بعض السلع المهمة جدا، ليحدث ضغط وضبط لأسعار لها حتى لا تظهر بارتفاع، مع أن من أصحاب تجارها وأصحاب السوق فيها يقولون بأن هو سعرها أكبر من ذلك وأعلى من ذلك، لكن لأمور أخرى. عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. وهذه مسألة أخرى، النهي عن الاحتكار، النهي قال لا يحتكر إلا خاطئ. يحتكر الاحتكار في اللغة في معنى مادة الجمع والإمساك، في اللغة أصلها احتكر يحتكر من باب الجمع والإمساك أو الحبس، حبس الشيء. يقول مثلا الفقهاء يقولون حبس الطعام في تعريف الاحتكار، لأن طبعا هو في خلاف بين الفقهاء والاحتكار في الطعام فقط أم في كل شيء، أم في أقوات الآدميين وليس في أقوات، سنبين ثلاثة أقوال فيها. لكن هو المقصود به عند الفقهاء حبس الطعام طلبا لغلائه. هنا قالوا هذا تعريف على أنه عند الذين يقولون بدل الاحتكار في الطعام، ولكن في تعريف أعم، حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق. وهنا التعريف هذا أعم، أنه ليس في الطعام بل في السلع والمنافع أيضا كمان حتى يغلو السعر أو ينقطع عن السوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، الخاطئ هو المذنب. قال تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، فالخاطئ هو المذنب. بخلاف المخطئ، الخاطئ هو المذنب، أما الذي يخطئ فهو مخطئ، وهذه فعل ضد الصواب. وهذه لغة بعض الناس بتخطئ، يقول أخطأ فلان، أخطأ يعني هو مخطئ، يعني فعل ضد الصواب، أخطأ في قول كذا. لكن لو خاطئ يبقى هو مذنب عاصي، وهذه فارق بين المخطئ وبين الخاطئ. المخطئ فعل ضد الصواب لكنه ليس، لا يشترط أنه مذنب. الحديث طبعا فيه دلالة على تحريم الاحتكار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو العاصي بقوله تعالى واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وعندنا حديث آخر مهم جدا عن أبي أمامة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام. هذا حديث خاص بالطعام، والحديث الذي معنا لا يحتكر إلا خاطئ. الأول والثاني دلالة واضحة على النهي عن الاحتكار، وأن النهي هنا للتحريم. طب لماذا قلنا هذا من الضرر؟ هذا النهي قلنا أصول النهي في البيوع غرر، ضرر، ربا، وتحريم نجاسة الأشياء التي حرمت لعينها كالخمر والخنزير وغير ذلك. فهنا الاحتكار من باب الضرر، لأن المحتكر نهي عن الاحتكار حتى يدفع الضرر على الناس. ليه الاحتكار سيؤدي إلى ضرر؟ لأنك بتحبس السلعة، تحبس السلعة أو المنفعة حتى يغلو السعر أو الناس لا تجدها فأنت تخرجها بعد ذلك بسعر أعلى. ولا شك أن هذا إضرار بعامة المسلمين، عامة الناس. طيب أنا أحتاج نقف للصلاة، نقف عند حكم الاحتكار وأقوال العلماء في حكم الاحتكار، لأن كده لن أدرك حقيقة. طب نؤخرها إن شاء الله لبعد الصلاة، استأذنكم. قولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجعنا إلى بلوغ المرام، ما زلنا في حديث لا يحتكر إلا خاطئ. وقفنا عند اختلاف العلماء في حكم الاحتكار، أو مش في حكم الاحتكار، نقول هل الاحتكار في كل شيء؟ هم اتفقوا على الاحتكار منهي عنه، لكن هل الاحتكار في كل شيء أم أنه خاص بالطعام؟ وسبب الاختلاف أنه في حديث أبو أمامة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام، وحديث الباب لا يحتكر إلا خاطئ. وهنا بعض العلماء نظروا فقالوا، بعضهم نظر نظرة قالوا حديث لا يحتكر إلا خاطئ عام، فالقول عندهم أو هذا القول الأول أن الاحتكار محرم في كل شيء سواء كان في القوت أو غير القوت، يعني كان أقوات، كان ليس طعاما، لباسا مثلا ألبسة ثياب، غير ذلك من السلع بقى المعاصرة التي موجودة عندنا لا يشترط فيه الطعام. وقالوا لعموم قولنا صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، فدخل في كل أنواع الاحتكار كل شيء. وهذا القول قول الإمام مالك والثوري وأبو يوسف من الحنفية، وهو قول ابن حزم أيضا من المعاصر من المتأخرين، الشوكاني والصنعاني اختاروا هذا القول أيضا. وقول الحديث عام حديث الباب، وقالوا مطلق نقول إنه لا يحتكر إلا خاطئ مطلق، ولم يقيد. وحديث حديث أبي أمامة نهى عن الاحتكار في الطعام، قالوا إن هذا ليس تقييدا للإطلاق، بل يعمل بالحديث الأول على إطلاقه ويعمل بالحديث الثاني على تقييده أو على في حالته، وكأنه فرض يعني من أفراد العموم. والقول الثاني قالوا نقص بالأقوات فقط، القوت يعني سواء كان القوت للآدمي أو حتى للعجموات البهائم، لأن البهائم أو العجموات تأكل الحنطة والشعير وتبن، وهذا قول الأحناف والشافعية. والشافعية لم يقولوا بالقوت اللي هو الحب فقط، بل ألحقوا به ما غيره، يعني اللحم، خضروات، الفواكه، لغير ذلك. وقالوا حديث أبي أمامة نهى نفسنا من يحتكر الطعام، قالوا خاصة بالطعام، الحديث جاء خاصا بالطعام عن الاحتكار الطعام. والطعام يشمل قوت الآدمي وقوت البهائم، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يحتكر الطعام هو الأصل. واعتبروا أن حديث أبي أمامة مقيد لحديث الباب الذي معنا، لحديث معمر، إن حديث أبي أمامة مقيد لمطلق حديث لا يحتكر إلا خاطئ. وقالوا لأن غير القوت احتكاره لا يضر، غالبا لا يضر، الناس تحتاج الأقوات فقط، وغير الأقوات ليس فيها ضرر على الناس، فلا إشكال في احتكاره. القول الثالث وقول الحنابلة مذهب عندهم الاحتكار خاص بقوت الآدمي فقط، وأنه لا يدخل فيه قوت، يعني ولا يدخل فيه لا قوت البهائم ولا غير ذلك. وهذا القول نسب لسعيد بن المسيب أيضا. وقالوا حديث أبي أمامة نفس الدليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يحتكر الطعام، والطعام يقصد به قوت الآدميين، معلومة أن الطعام يقصد به قوت الآدميين، فجعل هذا تخصيصا أيضا للنهي. حديث قول سعيد مهم، يعني يذكر في في في في في رواية بنفس حديث الباب، لما روى عن معمر، سعيد بن المسيب يروي عن معمر نفس الحديث، فكان سعيد يحتكر، فقيل انك تحتكر، يعني انت تروي لا يحتكر الا خاطئ وانت تحتكر. قال سعيد ان معمرا كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر ايضا. ابو داود قال روى ان سعيد بن المسيب كان يحتكر النوى وال والخبط، وهو ورق كده يجفف ويبلل بالماء ويطعم به الدواب. وده استدلال الحنابلة بفعل ابن سعيد المسيب الذي روى الحديث وكان يحتكر، لكنه كان يحتكر في أصناف تخص قوت البهائم، لذلك هم قالوا خصوا الحديث بقوت مين؟ بقوت الأدمين أو قوت الناس يعني، لأنه كان يحتكر. قيل أنت تحتكر، قال معمر كان يحتكر، فكان كأن سعيد فهم بأن الاحتكار المنهي عن نهي عن احتكار الطعام لقوت الأدميين وليس للبهائم، وأن لأن العلة في النهي هو الضرر، والضرر يعود على قوت الأدميين ليس على البهائم. إذا تلخص لنا ثلاثة أقوال في المسألة: قول أن الاحتكار عام، النهي عن احتكار نهي عام، وقلت أن هذا قول مالك والثوري وأبو يوسف من الحنفية. وقول الثاني الاحتكار خاص بالقوت فقط، لكن قوت الآدمي والبهائم هو قول المذهب الشافعية والأحناف. والقول الثالث قول الاحتكار خاص بقوت الآدمي فقط، وهو قول الحنابلة والمذهب عندهم. مسألة ترجع للمسألة أصولية، هل يقيد المطلق في الحديث الأول لا يحتكر إلا خاطئ فيقيد بحديث أبي أمامة لأنها أن يحتكر الطعام، أم أن هذا ليس تقييدا للمطلق ويعمل، أو ليس تخصيصا طبعا هو ليس تخصيصا لأنه لا يخالف في الحكم، لأن الأول لا يحتكر إلا خاطئ والثاني نهى عن احتكار الطعام، البعض قال لا يحتكر إلا خاطئ، أنه هذا ليس فيه عموم وفيه فقط بيان حكم أن المحتكر مذنب، ثم بيّن الاحتكار في الطعام في حديث آخر، وهذا طبعا يقوي جدا قول الثاني أو الثالث يعني الذين جعلوه في الطعام، فقالوا يعني الحديث هذا ليس إطلاقا لكل الأنواع، وجاء النهي عن الطعام فخص بالطعام في النهي في الحديث أبي أمامة دل ذلك على أنه هذا هو المقصود. وأصحاب القول الأول قالوا لا هو مطلق وهذا فرض من الأفراد وليس تقييدا للمطلق، لأن هذا ما يحتاج إليه الناس، وأهم ما يحتاج إليه الناس الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك وإن كان قد أطلق أولا. وفبعض أهل العلم قالوا نحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، والسبب، والبعض قال لا أيضا في الأصول، قالوا بعضنا نعمل على بالأدلة على المطلق على إطلاقي ولا يقيد بالمقيد لعدم التعارض، ويكون هذا فرض من أفراد العموم وليس تقييدا له. أصحاب القول الأول حقيقة لهم نظر في المسألة، وهو أن المسألة لو قلنا بالضرر، طيب هل الضرر في القوت فقط؟ يعني هب أن المسألة، طب هو هناك الآن في زماننا يعني لو قلنا مثلا الأدوية ليست ضرر ليست قوتا، الألبسة ليست قوتا، طب من احتكر الدواء؟ من احتكر الدواء نقول هنا إيش؟ يوقع الناس في الضرر، والدواء قد يكون مثل القوت تحتاج إليه الناس، فيمكن أن يقال حتى لو لم نقل لو قلنا بأنه إن النهي جاء في الطعام، لكن ما المانع أن يقاس عليه؟ يقاس عليه بوقوع الضرر مثلا، الحكمة لو قلنا النهي فيها عن الضرر الذي يصيب عامة المسلمين باحتكار الطعام وحاجة الناس إليه، قلنا لو نزل شيء مثل الطعام في الحاجة يأخذ حكمهم، طبعا هذا يجعل المسألة على القياس، إنه سيقاس على الطعام غيره منها مما يحتاج إليه الناس، وكأن ذلك يقول إن الذي لا يحتاج إليه الناس الاحتكار فيه لا يضر، لا إشكال فيه أن يحتكر لأنه لا يسبب ضرر للناس. لو قلنا بأن إن هو الذين يقولون بالقول الثاني إن الحكمة في التقييد إن غير الأقوات ليس فيه ضرر، غير الأقوات ليس فيه ضرر في الاحتكار، نقول لا هذا التعليل حقيقة عليل، لأن غير الأقوات قد يكون فيه ضرر، ومثلت أنا بالأدوية الآن، فالراجح نقول والله أعلم لا شك أن الطعام أصلي في النهر، وأنه ما كان فيه في احتكاره ضرر على الناس يأخذ حكم الطعام، سواء قلنا بالقول الأول بالعموم أو قلنا بالقول الثاني في الطعام، لكن ما نزل منزلة الطعام في حاجة الناس يأخذ حكمه، ولو قلناه حتى قياسا لا يبعد ذلك. وأما فعل سعيد بن المسيب عند الحنابلة فنقول العمل بما روى لا بما رأى، يعني هب أن الأقوات البهائم احتكار فيها يضر، ما يضر بالبهائم وسيضر بأصحاب البهائم، ويضر أيضا بالعودة على ذلك باللحوم وغير ذلك بمشتقاتها إذا أدى ذلك إلى ضرر عليها. فنقول حتى أصوليا أو حديثيا يقولون العمل بما روى لا بما رأى. وطبعا هو قوي كأصحاب القول الثالث الحنابلة يقولون بأن سعيد المسيب راوي الحديث وهو من أعلم الناس وله القدر والشأن، فيصعب أنه يفعل ما ينهى عنه، فكان ذلك خصصوه بقوت الأدمي فقط. لكن نقول إن هذا الاجتهاد منه، والعبرة بما روى ليس بما رأى هو، وممكن ينسى ممكن يجتهد ويخطئ إلى غير ذلك، هذا إذا كان في الصحابة فما بالكم بدونه. فالراجح لو أعلم أن نقول بأن الاحتكار في كل ما يضر به الناس هو منهي عنه، أيا كان قوت أو غير قوت، إذا أدى ذلك إلى الضرر كالثياب مثلا والألبسة والأدوية كأي شيء فهذا يدخل في النهي عن الاحتكار والله أعلم. وهذه حالة الجمهور اتفقوا في حالة أخرى، حالة أنه إذا كان الذي يحبس السلعة هو منتج لها، يعني مصنع وعنده سلعة، أو مزارع عنده مزرعة وعنده زرع، أو عنده حيوانات بهائم ويحبس المنتجات، قالوا إن من حبس غلته غلت مزرعته أو مثلا نتائج الحيوانات أو منتجات مصنعه هذا لا يعد محتكرا. ليش؟ قالوا لأن هذا حقه أصلا، دي أشياءه، يعني هو كان ممكن ألا يزرع، ممكن ألا ينتج، فهذا الحق خاص به لم يتعلق به حق للناس، فكذلك ممكن ألا يزرع كذلك ألا يبيع، يعني لا يجبر على الزرع فلا يجبر على البيع، فله أن يحتفظ بما يزرعه وبما ينتجه. وهذا قول الجمهور، قالوا من ملك هذا الشيء، يعني هو لو كان نتاج غلة نتاج بهائم له نتاج مصنع فلا يدخل هذا في الاحتكار، الاحتكار أنه يشتري ويحبس يعني الشيء بدل أن يبيعه. وهذا الجمهور، الأحناف خالفوا قالوا أن هذا يعد احتكارا أيضا، قالوا أن الضرر موجود، والحق أن كلام الأحناف هنا قوي ولعله يحقق المقصد الأصلي في النهاية على احتكار للضرر، فما الفرق بين أنه يكون يحبس ما عنده غلته من المزرعة أو من المصنع أو من البهائم، أو أنه يكون اشتراه ويحبسه عنده، فالضرر واقع والتضييق على الناس واقع. فلو قلنا من حكمة الضرر أو المقصد فهو واقع سواء كان بشرائه أو بمنتجاته. حق أن أيضا هذه المسألة قد تتطور، لأن ممكن الآن بأصبح مثلا الزمان تغير فالأراضي الزراعية تغيرت، يعني ممكن تجد شركات مثلا عندها آلاف الأفدنة تزرعها، أو مصانع كبيرة جدا تتحكم في منتج، يعني مثلا زي مصنع كبير تحكم في مثلا المنتج الحديد الذي يبنى به ويعني البناء وغيره. فممكن يكون هنا لا هو مصنعه نعم أو هذه مزارعه عنده آلاف الأفدنة، فممكن لو حبس واحتكر يضيق على الناس. فنقول هنا المسألة ليست يعني قول الجمهور في حبس غلته أو نتاج حيوانه أو مثلا مصنعه فيه نظر، خاصة لو قلنا بأن قد تجد الآن من قد يعني يكون مثلا إنتاجه من هذا الواحد عنده مصنع ينتج، لو قلنا طبعا بعموم الاحتكار حديد مثلا نصف الإنتاج أو أسمنت نصفه اللي يحتاج إليه السوق، أو واحد بيزرع عنده مثلا مزارع للموز مثلا ممكن بتطلع نصف إنتاج الموز أو ربعه أو ثلثه، فحبسه الذي يشاء يضر، فممكن نزل عليه القول. يبقى المسألة هنا مسألة إن الجمهور يرى إن من حبس ما يملك من غلته أو مصنعه فيه نظر الله أعلم من حدث التضييق والضرر على عموم المسلمين. المسألة تحتاج لنظر مقاصدي في المسألة هنا أو الحكمة من ذلك. طيب هذا ختام الحديث الذي معنا، حديث الاحتكار. أعتقد إحنا في أي إشكال عندكم فيما سبق، يعني قبل أن ندخل في التصرية، وحد عنده إشكال ممكن نقبل أسئلة. طيب ندخل على حديث التصريع، وانتبهوا معي لان فيه يعني كما يقال كده ايش، سنداعب الفقه، لاننا سنتعرض لمساله خالف فيها الاحناف والجمهور، ونستمتع بكيف خالف الاحناف. نستمتع طبعا ليس بالمخالفه، لكن بكيف يتفقه الفقهاء، وكنا لا نقبل هذا القول سنبينه، لكن سنبين يعني كيف المرء يستمتع بمداعبة أو بأقوال الفقهاء والمذاهب في تناول المسائل ليتعلم الفقه حقا من دراسة نظر الفقهاء في الأدلة. وهذا يظهر معنا في مسألة التصريع ومخالفة الأحناف للجمهور في ذلك والأدلة التي عندهم نظرا، فهذه سنتعرض لها تفصيليا حتى نستفيد يعني. وأيضا أن طالب العلم لا يعني يكون عنده نوع من التعصب، لأن بعض الشراح في هذا الحديث نزلوا على الأحناف نزلة شديدة، حتى أن بعضهم ما أراد ليتعرض لقول لآراء لأدلة الأحناف في منع مسألة التعويض بالصاع من تمر في التصريع، وقال يعني كلام لا يلتفت إليه، وأنه يعني مخالف للأصول التي معنا، ولا داعي نضيع أوقاتنا في ذكرها. إحنا طبعا بنقولها في بعض الحق وفي بعضه، يعني إن مدرسة لابد تتعلم، حتى وإن اجتهد المخالف وأخطأ لكن لا ترد كلامه، تتعلمه وتنظر إليه وتنظر كيف يعني تدبر الأدلة ونظر فيها حتى ولم يصب، لكن هذه المدرسة الحقيقية والتعلم يعني. لكن ما لن أغض الطرف عنها، سأبين وجهة نظرهم لنستفيد أيضا من طريقة نظرهم في الأدلة يعني. الحديث الذي معنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعده فإنه بخير الناظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام، وفي رواية له علقها البخاري: رد مع صاع من طعام لا سمراء، قال البخاري: والتمر أكثر. وابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. حديث طبعا هذا بيع التصريع معلوم بأنه له عدة أحاديث وعدة روايات كما ذكر الحافظ، حديث من ادعى شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، من شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. قال في نفسه: لا تصروا الإبل والغنم. وهنا لا تصروا الإبل والغنم ليس تحديدا للإبل والغنم، لكنه لأن غالب ما كان في الجزيرة الإبل والغنم أكثر من البقر، والبعض قال إن البقر يدخل في الحكم أيضا، وأن هنا ذكر الإبل والغنم خرج مخرج الغالب فقط. والبعض قال إن تسوية الإبل البقر غير ممكنة، يبدو من بعضهم قال ذلك إن هي غير ممكنة لحجمها وشيء، لكن هي ممكنة في الإبل والغنم. الشاهد إنهم أو أيا كان أن المقصود هنا ليس فقط تحديد الإبل والغنم، بل المسألة على الغالب هنا. ذكر الغالب، لا تصروا. التصرية يعني تأتي بمعنى الجمع، يقال صرت الماء في الحوض يعني جمعته. فهو المقصود هنا في التصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم حتى يجتمع، يأتي صاحب الإبل والغنم لا يحلبها يوم اثنين ثلاثة حتى يجوع حتى ويربط يعني أو يربط أضلاعها أو حتى يجتمع، يظهر اللبن كأنه مجتمع فيها كبير، ويأخذها للسوق بعد ذلك يبيعها، فيظن المشتري بأن هي صاحبة لبن كبير أو كثير. فنهى سلم عن هذه التصرية، قال لا تصروا. ثم قال الإبل والغنم فمن ادعاها. طبعا هذا من باب كمسألة التدليس والغش، هذا يعتبر تدليس والغش. مثلا قال من غشنا فليس منا، قال من ادعاها يعني من اشتراها، وهذا دلال على البيع والشراء بمعنى واحد. قال فهو بخير النظرين يختار، اما يمسكها اذا ابتاعها وعلم هذا العيب الذي فيها او انه كان تدليسا وان هذا ليس اللبن الذي هو يخرج منها، ان شاء امسكها يعني ابقاها في الملك في ملكه، او ردها رد الشاة ومع صاع من طلح. وفي رواية مسلم قال ورد معها صاعا، هنا قال من تمر، وفي سواء كان التمر هنا قالوا طيب هل التمر تحديدا يعني التمر سواء كان قوت للبلد أم غير قوت، أم هو لأنه خاص صلى الله عليه وسلم بالتمر أنه كان غالب القوت، وهذه محل خلاف بين العلماء. بعض قال لا هو على القوت على التمر لأن النص جاء في التمر صاع من طلح، وجاء تحديدا حتى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب ما هذا الصاع من التمر؟ قالوا هذا عوض عن اللبن الذي كان في الضرع حال البيع. فلما رد الشاة له رد معه صاع من التمر كأنه بدل عن اللبن الذي كان في الضرع الذي استخدمه واستفاده المشتري. فلما ورد أن هناك غش أو غش وتدليس فأراد أن يراجع أو يرد الشاة أو الإبل ردها ومع تعويض كأنه صاع من طرف. قال لا سمراء، السمراء الحنطة الشامية. قال والتبر أكثر، على أن أكثر الروايات على التمر. محفلة، قال اللي هو حفل اللبن في الضرع يعني اجتمع، هذا معنى محفلة، من اشترى محفلة يعني حفل اللبن في الضرع يعني جمعه وجعله عظيما كما بيان. طب هذه مفردات. معنى الحديث النهي عن تصرية اللبن في الضروع، في ضروع بهيمة الأنعام أيا كانت إبل أو بقر أو غنم. فهو كان يفعلون أن يجمعون يعني يفعلون التصرية ليجتمع الحليب ويبيع. طب هل التصرية هذه المنهي عنها على العموم أم للبيع؟ يعني لو واحد بيصري إبله أو غنمه أو بقره ليجمع اللبن ثم يعطيه بقى يعني يستفيد منه هو أقاربه أولاده وغير ذلك، هل التصرية ممنوعة؟ قالوا لا، التصرية التي منعت لأجل البيع. البعض قال لا حتى غير البيع منعت لأن فيها ضرر على البهائم. قالوا هذا الضرر ضرر يعني يسير، يعني فيه مصلحة أعظم وتجميع اللبن، فليس فيه إذاء للدابة إذاء حقيقيا يعني كما مثلا الإذاء في الركوب وتحميلها أو في حملها أو ذلك الذي قد يكون. فقالوا هذا إذاء يعني متعارف عليه وليس فيه إذاء قوي، فهذا لا إشكال فيه. فالنهي جاء بسبب البيع، التدليس الذي يكون في البيع والغش ليس بسبب أن التصرية فيها إذاء للبهائم. طب الحكمة من النهي هنا هو التدليس، هو الغش، هو التغرير من المشتري، لأن المشتري دلس عليه، ظن بأن هذا الإبل أو هذه أو الشاة تنتج لبنا كثيرا فأدى ذلك باشتراها، بل ممكن يزيد في ثمنها لذلك، فدل ذلك على أكل أموال الناس بالباطل، وهذا من باب الضرر، الناهي للضرر. لذلك تذكروا قلت ضابط غالبا يعني يتحقق بأن بيوع الضرر تصح مع الوقوع في الإثم، ويكون فيها ممكن الخيارات يكون فيها شيء، وبيوع الغرر لا تصح. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع، أو الشرع أقره. ليش أقره؟ لأنه جعل له الخيار، إما أن يمسك ويقبل أو يرد مع صاع من تمر، فدل ذلك على صحة بيع المصرات. قال إن رضيها أمسكها، ولا يمكن لو كان البيع باطل أن يقر الشرع على بيع باطل، فذلك دل ذلك على أن البيع صحيح، لكنه جعل له الخيار، كما في بيع الحاضر للبادي نزل السوق كما بينا وتلقي الركبان. فإذا ثبت هنا الخيار لمن اشترى ووجد اشترى بهيمة وجدها مصرة أن يمسك أو يرد. طيب الروايات تبين أن مع الخيار ثلاثة أيام. نقول عندنا حالة أنه علم بالتصرية قبل مرور الثلاثة أيام، علم بالتصرية قبل يعني علم كيف؟ بخبرته بعد ذلك، بأحد قال له أنا رأيت البائع يصري الإبل والغنم. فعلم قبل الحلب، حتى قبل أن يحلب ويعلم، لأن الحلب هو يقينا بيبين له الحال، لكن علم قبله، لأن هو ما الحكم لو علم قبل الحلب؟ لأن الحديث قال إيش؟ فمن ابتاع بعده فإنه بخير الزرعين بعد أن يحلبها. طيب هل هو يعني وإيش الإشكال هنا؟ هل هو معه سعة في الرد إذا علم بأنه إن هو صرح تمت التصرية قبل، هو علم قبل أن يحلبها، فهل هو معه أيضا الخيار ثلاثة أيام، أم وجب عليه إذا علم أن يقبل أو يرد على الفور؟ يبقى عندنا حالة أنه علم قبل التصرية قبل أن يحلب، وعندنا علم بعد أن يحلب. بعد أن يحلب لا إشكال، لأن غالبا التصرية لا تعرف إلا بعد الحل، فهو معه إنه يحلب ويوم اثنين ثلاثة ليتأكد. طيب لو علم قبل الحلب وما قلنا، هل له الخيار أم ليس له الخيار؟ الكلام هنا يعني هو لو علم قبل الحلب له الخيار أيضا، يعني أنه ينتظر ثلاثة أيام أم لابد أن يسارع في ذلك. في قول قالوا لا معه ثلاثة أيام، لأنه له خيار شرط، له خيار مش شرط، له خيار الرد ثلاثة أيام، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية لتأصيل عندهم أنه من وجد عيبا في السلعة فعليه المسارعة في الرد، وإن تأخر يضيع عليه الرد، فقالوا الرد بالتصريع فوري لقول سلم فهو بخير النظرين، فقالوا فاء للتعقيد، فاء هو بخير النظرين، يعني مفيش فيها تراخي، وقال وإن سقطها ردها، وقسوها على كل العيوب، كما قلت عندنا إن كل العيوب ما دام علم بالعيب فلا يتهاون، إن تهاون في الرد سقط الحق. فالأصح عندنا كما قال النووي بأن الرد بالتصرية فوري، لو علم قبل الحل وتأكد أن هناك تصفية إما يقبل إما يرد. طب الحديث الثلاثة عندنا إيش قلنا فيه؟ قالوا محمول على إذا لم يعلم بالتصرية. إذا لم يعلم بالتصرية إلا في الثلاثة أيام فله. في علم في اليوم الأول خلاص يرد. علم في الثاني في الثالث معه ذلك. لأن الغالب أنها لا تعلم قبل هذه المدة. لأن ممكن اللبن ينقص باختلاف العلف. فهو لن يتأكد من حالها وأنها ضعيفة أو أنها لا تنتج هذا اللبن أو حدث التدليس عليه إلا ما تعلف ثلاثة أيام ويعرف ذلك. فأصبح في خلاف الآن عند العلماء. الجمهور يرون أن الخيار ثلاثة حتى وإن علم معه ثلاثة أيام. وقدموا ذلك على الإطلاق وإن سقطها ردها. قالوا إن سقطها ردها. قالوا هنا مطلق قيد بالخيار ثلاثة أيام لأن الحكم واحد والسبب واحد. وهذه من أول صورة من صور حمل المطلق على المقيد بالاتفاق أنه يحمل المطلق على المقيد فيه. فإذا على القول الراجح عند الجمهور بأنه حتى وطبعا الشافعية يقول تحقق له تصرية فإما يقبل أو لا يقبل خلاص. لكنه ممكن نقول أنه يحتاج إلى ثلاثة أيام ليعلم يعلم التصرية أدت إلى الفارق يعني الحقيقي بين ما دلس عليه وبين ما تنتجه. قد يقبل وقد لا يقبل. طيب هذه المسألة الأولى ونقول بأنه معه الخيار في ذلك. المسألة الثانية وهي من أهم المسائل مسألة الرد صاعا من تمر. الجمهور من المالكية الشافعية والحنابلة والأئمة الثلاثة قولهم أن المشتري إذا رد المصراة على البائع يردها مع صاع من تمر. ليش؟ لحديث الباب. طب الصاع من التمر هذا عن ماذا؟ عوض عن اللبن الذي كان في الضرع وقت البيع. اللبن قد يكون قليلا أو كثيرا. فهو إذا ردها يعوض البائع عن هذا اللبن بصاع من تمر. ثم اختلفوا أيضا بعد ذلك الجمهور هل التمر فقط أم ممكن يتراضى على غير التمر. البعض قال فيما أظن أنا ما أذكر الآن والله حقيقة الشافعية ممكن يقولوا قالوا بالتمر فقط على الظاهر النص. وإن كان البعض قال لو تراضى على غير التمر من طعام أهل البلد جاز لأن الحق بينهما الحق لهما يعني فإن تراضى على ذلك لا حرج. هي فيها خلاف بس أنا لا أذكر حقيقة من الآن من الذي قال من الجمهور طبعا لأن الأحناف أصلا خرجوا عن هذه المسألة كما سأبين. طب اللبن الذي حدث عند المشتري غير الذي كان في الضرع هل يرد عنه شيء؟ قالوا لا يرد عنه شيء. طب لماذا؟ قالوا لقاعدة أخرى عندنا وحديث آخر الخراج بالضمان. فلما كانت في ضمان المشتري فكان له الحق فيما يخرج منها. فقالوا ما كان من لبن استجد بعد الشراء فهو للمشتري ليس للبائع. القول الثاني وقول الأحناف قالوا لا يرد شيء المشتري. الشافعية والمالكية قالوا لا يجزي إلى صاع من تمر. طيب الحمد لله أنا كنت أذكر ذلك طبعا عندنا في المذهب الشافعي لكن ما أذكر من وافق. طيب الحمد لله. فقالوا الأحناف قالوا لا يرد المشتري شيء والمشتري له اللبن الذي كان موجودا أيضا. طيب هنا بقى الوقفة في المسألة هذه نريد نبين لأن الأحناف عندهم الحديث فاعتذروا عن الحديث. قلنا لهم الحديث فيه صاع من تمر اعتذروا عن ذلك. طيب ما الذي جعلهم يعتذرون عن الحديث؟ طبعا أعذرهم في الحديث حقيقة سترد عليه، لكن أنا أريد أن نبين هو ليش الأحناف خالفوا أصلا؟ ما الذي جعل الأحناف لا يأخذون بالحديث على ظاهره ويحلون المشكلة كما يقال والحق النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاع من تمر وانتهت المسألة؟ لا، قالوا لا، عندنا أصول أخرى في الشرع كأنها تخالف هذا الحديث أو هذا الأصل. قالوا ما أنتم قلتم بها الآن، قلتم يرد صاع من تمر للبن الذي كان موجود وقت البيع ولا يرد شيء عن اللبن الذي جاء بعد البيع لقاعدة الخراج بالضمان. فقلنا لكم نعم حديث الخراج بالضمان على ما سيأتي معنا من كلام فيه، لكن هو تلقاه للعلم بالقبول والعمل عليه مع أن الحديث فيه ضعف. ذاك هي قاعدة. قالوا عندنا قاعدة الخراج بالضمان، هذا الحديث خالف، لماذا يرد المشتري صاعا من تمر؟ طبعا أنا تجاوزا مني، هما أنا بنقل كلامه، الحديث هو الأصل، لكن هم قالوا عندنا حديث وحديث، أصل وأصل، هذا في تعارض، أنك ألزمت المشتري برد صاع من تمر مع عندنا قلنا بأن الخراج بالضمان هو الشاء عنده أم لا، هو يضمنها أم لا، إذا تلفت لن يستطيع أن يردها إلى البائع، إذن يستنفع بما فيها سواء كان قبل أو بعد اللبن. هذا أول مخالفة قالوا به. المخالفة الثانية قالوا باب الضمانات له أصول، الأصل في الضمان أن يكون بمثل الشيء، فإن لم يتيسر فبقيمته، والتمر ليس مثلي ولا قيمي، فخرج عن هذه الأصول. يعني إيه الكلام ده؟ الضمان أنت الآن لو أتلفت سيارة لأحد، إما هب إنها سيارة جديدة مثلا يعني اللي هي طلع لسه وأتلفها، أو موبايل كسر موبايل له، لو مثل لو مثل، إما أن تأتي له بمثله لو كان هو جديد فتأتي بمثله جديد، أو لو تعذر المثلية فيبقى عليك بالقيمة، يبقى يقدر قيمة الشيء الذي أتلفته الموبايل السيارة وتدفع قيمته. هذا باب الضمانات، هذه أصول متعارف عليها من العلماء. قالوا معنا هنا هو الآن أخذ شافيها لبن بيرد تمر، لا التمر مثلي لأنه أخذ لبن ما ردش لبن ده رد تمر، يبقى التمر مش مثلي، ولا التمر قيمة، لو كان قيمة كان يقدر قيمة اللبن ويخرج قيمته نقود، فلا هو مثلي ولا هو قيمة، فكيف يكون هذا الضمان؟ خرج أصلا عن الأصول المتعارف عليها في الضمانات. فمسكوا في الأصل الأول والأصل الثاني. الأصل الأول اللي خرج بالضمان إن كل من يضمن الخسارة فله الربح، وليس من العدل قالوا أن يأخذ الشخص الربح وهو لا يضمن الخسارة، الربح يكون لمن يضمن الخسارة. فأنت مثلا لو اشتريت سيارة وقبضت السيارة من البائع وهي في ضمانك، لو حدث أي تلف الآن في السيارة وتعطلت هي في ضمانك، أنت تتحمل. اشتريت بيت وبعد ما استلمته جاء زلزال فانهدم البيت بقدر من الله، البائع اللي عليه شيء ليس عليه شيء، أنت الذي تضمن أنك أنت المشتري. كذلك أنت لو اشتريت الآن البيت وبعد ما اشتريته زي ما بيحدث حدث تعويم فأصبح قيمة المليون بقت بخمسة مليون، فالبيت ده بعد ما اشتريته بأمس بمليون أصبح اليوم بخمسة مليون، الربح لمن؟ لك وليس للبائع. إذن الذي عنده الضمان بيأخذ الربح كما بيضمن الخسارة، وهذا من أصول العدل يقول ذلك. طب تعالى نطبق ايش اللي هذا الكلام اللي بنقول في الشام. قالوا انت الان اشتريت في الشام مثلا بخمسة الاف جنيه خروف، ثم قعد يحلف فيها ثلاثة ايام. لو مات الخروف باثناء ثلاثة ايام الضمان على من؟ عليك المشتري. هل ستستطيع ان تعود على البائع بشيء؟ اذا هي في ضمانك. ولم يظهر فيها عيب عشان يستحق الرد أصالة. فإذا لما هلكت أنت خسرت على في ضمانك. قال ذلك والعكس، كما أنك بتضمن عند الهلك الشاه لأن في ضمانك اللبن والحليب اللي موجود فيها ربحا لك لأنك أنت اللي ضامن. فأي مدة؟ في مدة الثلاثة أيام اللي أنت بتحلف فيها الشاه. ليش قالوا انه نماء؟ ونماء الشيء تابع للشيء. يبقى كما انك تتحمل خساره الشاه لو تلفت، كذلك لبن الشاه والنماء الذي فيها من ملكا لك. الحديث هنا هم يقولوا بقى ايش الاحناف؟ امروا بضمان هذا الربح، مع ان القواعد بتقول انه ياخذ الربح ولا يرده، يعني مفترض ياخذ اللبن ولا يرده لانه ضامن الايش للشاه. فقالوا اذا الحديث يعارض قاعده الخراج بالضمان. لكن الرد عليهم يسير باذن الله، ان الحديث الذي معنا لا يعارض قاعده الخراج بالضمان. قل المشتري اشترى ايش؟ اشترى شاه ومع الشاه حليب. انتبه، لما اشترى الشاه ومع الشاه حليب، والحليب هذا لم يطرأ بعد البيع، لا ده كان موجود مع الشاه وبيشتريها. ففرق بين الربح الذي وجد مع الشيء الذي يشترى والربح الذي ينشأ بعد أن يشتري. فالشيء الموجود في أصل المبيع غير الشيء الذي ينمو بعد الشراء. ففرقنا، قلنا نحن معكم بالخراج بالضمان فيما ينمو أو يزيد أو يأتي بعد الشراء في ضمان المشتري. فهذا الذي خرج فيه بالضمان هو ضامن، هو له الربح. لكن ما كان قبل الشراء، يعني تحصل عليه المشتري وهو بيشتري السلعة اللي هي الشاه معها الحليب، هذه الاثنين ملك للبائع. فإن أراد أن يرد الشاه وجب أن يرد الشاه مع الحليب، فهذا خارج عن قاعدة الخراج بالضمان. لكن لما تعذر عندنا في الشرع رد الحليب، هذا بقى الرد على المسألة الثانية في الضمانات، لأننا لا نعلم أو لا يمكن أن نعلم مقدار الحليب، أو قد يؤدي إلى البغضاء بين البائع والمشتري. الحليب كان لتر لترين، كان رطل، كان كذا، فجاء الشرع بسد هذا الباب وعدم البغضاء والكراهية لعدم القدرة على معرفة مقدار الحليب تحديدا. وأيضا قالوا خروجا عن مسألة الربا اللي ممكن تقع، لأن ده مكيل ومكيل، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فقالوا يضمن بما هو من جنسه من الطعام. وبعضهم قال أيضا من العلة أن الحليب قد لا يتوفر في كل وقت، فجعلوا شيء متواجد وموجود، فجعله الشرع صاع من تمر. وهذا الذي يرد، يبقى الأول القاعدة الأولى رددنا عليهم بأن الخراج بالضمان في حالة النمو عند المشتري وليس في حالة الذي كان موجودا عند الشراء مع الأصل. الوجه الثاني اللي قالوه مسألة الضمان، ان التمر ليس مثلي ولا قيمي، وبينا معنى المثلي ومعنى القيمة. قلنا خرجوا العلماء من هذه المسألة او اخرجوا، قالوا انه بأن الحليب ليس معلوم القدر وليس محدد، مش لا يمكن ان نطالب بالمثلي. ولو طلبنا من ديس هيكون في اشكاليه، ممكن نقع في الربا لانه في جهل مكيل بمكيل، لابد تماثل وتقابض، وده مش موجود. اللي حصل ايش؟ انه خد اللبن خلاص من قبل ولا نعلم قدره، مفيش تماثل ولا تقابض ايضا. طيب لكن التمر موجود فيستطيع، فضمن بمغالب الوجود. فالعلماء قالوا احنا لم ان القواعد كما هي، قواعد الخراج بالضمان كما هي، قاعدة الضمانات كما هي، لكن نقول بعض العلماء قالوا حديث المصرة كأنه استثناء، كأنه تخصيص. يعني عندنا قواعد عامة وأصول عامة، لكن جاءت السنة بتخصيص هذا الشيء، استثنت في المصرة أن يكون الرد بالتمر وبيان الحكمة حتى لا يقع فيه تنازع أصالة، فلا يكون هناك تعارض بين الحديث الباب ولا الأحاديث الأخرى، كأن الأحاديث الأخرى لو قلنا حتى تنازلا تخصيص أو حديث المصرة لو قلنا تخصيص للعموميات التي بيناها. وهذا الذي يقول لابد كان نقول مع نقول يعني إن كلام الأحناف وجيه نظريا، لكنه حقيقة عند التحقيق هو ضعيف، لأنه يخالف أصل موجود الآن متفق عليه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد هنا النظر يقول إني لا أصد ولا أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن الحديث، لا، ننظر بأن الحديث قد يكون مخصص للعموم الذي بنقول أو مستثني لبعض الصور، كما مثلا في حديث بيع العرايض، ما هو الأصل هو مستثنى من إيه؟ من صورة الربا، وهو أصل الربا أصل، لكن جاء هذا استثناء. وكذلك بعض أحاديث الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، هو استثناءات عن إجابة وقبول اللزوم، إجابة وقبول في البيع. فكان على الأحناف حقيقة أن يقفوا عند الحديث ويجعلوه أصل بنفسه، ولا يردوه ولا يعتذروا عنه بهذه الاعتذارات التي هي أيضا حقيقة ليست بالقوية، وإن كان إحنا نتدرسها نظرا لنبين يعني كيف هم ينظرون. والحق إن هو ليس المسألة منهم ردا للسنة، لا يظن أحد أنهم يريدون رد السنة، وهذا الذي بقع فيه البعض، أنه بيأتي حقيقة آراء بعصبية على أنه كيف الأحناف يقولون ذلك والحديث واضح وكذا. ما هو أيضا الأحناف ما هو قالوا بأحاديث أخرى، لكنهم اجتهدوا في فهم الدلالة على غير المراد. يعني هو ما رد الحديث كده بعقله وقال أنا مش هعمل. طيب ما زلنا قلنا حتى ما يظن أحد، قلت بأنهم أيضا مع أننا نقبل طبعا أن يقولوا بأنهم خالف الأصول وأنهم يعتذرون هذه الاعتذارات عن الحديث، لأن الحديث أصل بذاته وهنا هو الإشكال أن البعض طبعا على أصولهم في المذهب تكلموا بقى في بعض أن الحديث سواء أحد أو غير ذلك، وأن يرد أصول ثانية قطعية إلى غير ذلك من الأصول التي جعلت بعض الشيخ أنهم ينتقدوا هذا الكلام ويقولوا أن هذا الكلام اعتذار غير مقبول وأننا نتوسع فيه. لكن إحنا قلنا من باب المدرسة حتى نعلم يعني كيفية يعني نظر الفقهاء في هذه المسألة. تبقى مسألة مهمة جدا في هذا الحديث، وهي مسألة الغش والتدليس، وهذا نهي عام في الشريعة. سواء الحديث جاء في النهي عن البيع الشاء المصراة وفيه تحريم التصريح، لكن وطبعا فيه أيضا مسألة الرد بالعيب، وأن كل من اشترى سلعة أنه وجد فيها عيبا فله الحق في ردها. لكن هو قبل أن نقول اختلاف العلماء في الرد بالعيب، نقول الأصل الأول بأنه الغش ممنوع ومحرم، وأن يجب على البائع ولا يجوز له أن يبيع سلعة وفيها عيب يعلمه إلا ويخبر المشتري عنه. ذلك من باب النصيحة لكل مسلم، والنصيحة هنا واجبة. إذا لم يفعل ذلك وباع السلعة ويعلم ما فيها من العيوب فهو آثم شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، طبعا ليس منا يعني ليس على هدينا الكامل، يسعى على سنتنا. وهذا أمر ليس بالهين. احنا عم نقول ليس منا ليس على الخروج من الدين والكفر الأكبر، لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يخشى على صاحبه ألا يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تحريم ووعيد شديد يستهين به البعض. فتجد الناس يبيعون السلع ويدلسون ويغشون الناس ولا ينتبهون لهذا الحديث ولغيره من الحديث التي نهت عن الغش. لا يجوز كتمان العيوب في البيع في أي شيء من أنواع البيوع، طعام، لباس، سيارات الآن، شقق وأبنية، كل شيء. وهذه تمحو البركة، البركة تمحى بذلك. نحن نعيش في زمن يعني إلا من رحم رب من التجار، الأصل عندهم المخالفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. صدق وبينا، تجد الناس تأتي بالسلع وتحط عليها الاستيكرات اللي هي جاية من أوروبا وهي جاية من الصين أو جاية من أي حتة تانية. بعض سألني قال أريد أن أبيع، عنده مصنع منسوجات، جاءه أحد يريد أن يأخذ منه من المصنع من هنا من مصر وسيضع عليه علامة أنه مستورده من بره، يعني هو سيصدره أو سينزله السوق المصري ويضع عليه علامة أنه مستورده وهو موجود هنا من المصنع هنا من مصر. وبيسألني قلت له هذا غش، لا تبيع له، ما دام علمت أنه يفعل ذلك لا تبيع له. كم من منتجات يدلسون على الناس ببلد المنشأ أو التي صنعت فيه، أو تكون السلعة فيها عيب، فبيع الشيء المعيب لا يجوز. وإخفاء الأوصاف والعيوب في السلعة التي تباع خاصة لو كانت السلعة مستعملة، هذا كله منهي عنه. وجاء الشرع هنا بالرد بالعيب. هذا الحديث أيضا يبين أن من اشترى شيئا فيه عيبا له أن يرد ذلك. طبعا هنا الشرع جاء في الشاء بثلاثة أيام. ليش؟ لأن غالبا مسألة اللبن هذه تعرف في خلال ثلاثة أيام. طب هب أنك أنت اشتريت سلعة ولم تعلم بالعيب إلا بعد سنة، لك أن ترد، لك أن ترد. يعني هب اشتريت أنا أعلم طبعا، يعني عرض علي أيضا مسألة أخت اشترت ساعة على أنها أصل يعني أصلية ماركة مشهورة من أخت ثانية، ولم تكن الأخت تريد غشها أو شيء، بس هو الذي حدث هي عندها ساعتين، واحدة يبدو أصلية والثانية نسخة، فباعت لها إحدى الساعتين على أنها هي الأصلية بثمن غالي جدا. بعد ثلاث سنوات الأخت اللي اشترت أرادت أن تبيع الساعة، فلما ذهبت لتبيعها قالوا لا دي ليست أصلية. فرجعت حقيقة والأخت يعني تم تسوية الأمر بينهما، ويبدو أنها لم تكن تقصد ذلك يعني. لكن البيع قلت لا بعتي بلام، أنت لم تكن تعلمي حتى لو بعد ثلاث سنوات واكتشفت أن هي ليست أصلية، فلك أن تردي عليها بالعيب. فالمرء إذا اشترى ممكن يشتري شقة وبعد سنة يكتشف فيها الأوراق كما قالوا الأوراق اللي فيها العقود مثلا غير صحيحة، أو العقود دي ممكن تجعله أنه لو كانت مزورة فيها ورقة أو شيء. فلو ما حتى أو أن الشقة مقصوبة أو الأرض مقصوبة ولم يعلم إلا بعد شهور وسنة، سيارة اشتراها وطلع أن ورقها مضروب وهي مسروقة أصلا، فالعيب لا يسقط بطول المدة ولا يسقط بطول الزمان. لكن أول شيء لابد أن يكون العيب مؤثر، العيب اللي موجود مؤثر، لأن في عيوب غير مؤثرة فلا يكون فيها ردا. يعني عيب مؤثر في البيع والشرط الثاني أن يكون العيب موجود في المبيع قبل البيع، مش استجد عند المشتري، مش طرأ بعد البيع. لا، لابد أن يكون العيب أولا مؤثرا، وثانيا يكون العيب كان موجودا قبل المبيع أو قبل البيع. لكن العيب اللي بيطرأ بعد البيع لا يعتد به. وطبعا هذا ليس في البيوع فقط، ده في كل العقود، يعني حتى في الأضحية، في النكاح، إن عقد نكاحا ثم وجد عيبا يمنعه، عيبا في المرأة أو عيبا في الرجل ويؤثر على الاستمتاع وغير ذلك، فهذا فيه رد بالعيب، أو عيب يؤثر على المنفعة، اشترى شيء أو أجر شيء، واحد اشترى مثلا أو أجر مسكن واكتشف انه بعد ما دخل المسكن ان في مشكله في الكهرباء في المسكن ككل، انه ممكن ما يستطيع مثلا يضع ثلاجه وغساله مثلا المتعرف عليه ان الكهرباء ما تتحمل مثلا، فيؤثر على المنفعه. او استاجر سياره وجد فيها عيب تؤدي الى المنفعه، تمنع المنفعه، كل هذه عيوب مؤثره. او اشترى سياره مش وجد فيها عيب في الموتور، خلافا لو كان في عيب غير مؤثر، يعني اشترى وجد مثلا شيء في فرش السياره هذا غير مؤثر بعد عند عرف الناس مثلا او وجد ان في شيء في قطعه في السياره مثلا مفك مش موجود مثلا او شيء بسيط يعني غير مؤثر يعني. فالاصل في العيوب ان تكون مؤثره. طب كيف مؤثر؟ كيف نعلم المؤثر؟ ان يكون هذا الشيء اللي فيه العيب يؤدي إلى نقصان قيمة الشيء المشترى، ينقص من قيمته. يعني اشترى بيت ووجد إن بعد كده فيه عمود فيه شرخ، وهذا الشرخ اللي في العمود أو في السقف ممكن يؤثر إلى قيمة البيت، فهذا عيب مؤثر مثلا. أو مثلا وجد إن في مشكلة في الصرف وفي البيت يؤدي إلى نقص من القيمة، مؤثر. وهكذا اللي يؤدي ضابطه أن يؤدي إلى نقصان في القيمة المالية أو في قيمة الشيء، وطبعا نقصان مؤثر يعني. وإلى العيب اللي هو فيه كمالات، هذا لا يعد في أهل العرف عيبا مؤثرا، لا يعد عيبا مؤثرا. والأمر الثاني قلنا طبعا هذا بيعرف بأهل بالعرف يعني في كل مكان وزمان. الثاني أن يكون العيب كان موجودا قبل الشراء، طبعا هذه موجودة كثير مثلا في موضوع السيارات، اشتري سيارة واكتشف بعد ما اشتريها أن كانت الشارع دي عاملة حادث، أو الموتور ده مثلا فيه عمرة كما يقال. طيب هنا نرجع للمسألة اختلف فيها العلماء، إذا اشترط هل البائع أن يشترط أن يبرئه المشتري من العيوب؟ إذا قال له أنا أبيعك السلعة دي على أن بالبراءة المطلقة، يعني معك السيارة أنا بريء مما يظهر لك فيها، خذها واكشف عليها كما تريد، وأي شيء سيظهر فيها بعد ذلك أنا بريء منه، لست مسؤول عن أي عيب، أي شيء سيظهر لك بعد الشراء أنا لست مسؤول عنه، ويشترط عليه البائع البراءة المطلقة كأنه يبرئ ذمته. هو ما بين له، لكن قال له هي فيها عيوب، أنت أي عيوب ستظهر لك أنا أبيع لك بشرط البراءة المطلقة. هل هذا الشرط صحيح؟ ده موجود، بعض الناس تشتري السيارة يقول السيارة أمامك اكشف عليها كما تريد، وأنا ليس لي علاقة بعد ما تشتري، أنا تركها لك ولا يخبره بشيء، ويشترط البراءة المطلقة. بعض العلماء قبلوا هذا الشرط وقالوا يجوز وهو يبرأ بذلك، والقول الثاني قالوا لا يبرأ. طب الكلام كله طبعا هيكون في العيوب الخفية، العيوب الظاهرة لا يحتاج أن يبرأ منها، لأن أمامه، لو السيارة أمامه العيوب الظاهرة، الشقة أمامه أي شيء الظاهر ليس الإشكال فيه، الإشكال في العيوب الخلفية الذي قد يعلمها البائع وقد لا يعلمها. هل لو اشترط عليه البراءة المطلقة من العيوب الخفية يجوز؟ قلنا بعض العلماء قالوا بالجواز، والبعض قالوا والصحيح بعدم الجواز. قالوا إن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثمرة لما منع بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لأن المرء لا يعلم سيأتي بدو الصلاح أم لا، فقد يبيع ويقبض ثم تأتي جائحة فلا يكون هناك ثمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه بما تستحل أكل ماله؟ أنت لا تعلم، طب كيف تستحل؟ طب أنت تبيع الشيء وفي عيب خفي وكان موجودا عندك وقت البيع ولم تبينه له وهو لم يعلمه إلا بعد ذلك، فتقول لا أنا بريء، أنا قلت لك أن أنا بريء من كل شيء. طبعا المسألة خلافية وممكن يأتي وقتها في التفصيل أكثر، لكن قالوا هنا أن هذا استدلوا أصحاب هذا القول والراجح أنه لا، أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. وهذا شرط لا يجوز، من باب الشرط ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب فهو باطل، لأنه يؤدي إلى أنك تستحل هذا المال، لأن قيمة تختلف بالبيع، هذا تختلف. ممكن أنت بيعت السيارة ب100,000 ولو علمت البيع هذا كنت تبيعها ب50 أو 70 فقط، ففي زيادة في المال اللي أنا أخذته. لذلك البعض اللي يضع هذه اليافطة في المحلات البضاعة المباعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل، دائما يضعها الناس كانوا البضاعة. طبعا احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة شرط 14 يوما، خلاص، لكن لا في العكس بقى، ان البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. هل هذا الشرط يقول لك انا حاطط شرط هو موجود وحاطط في الفاتورة السطر، هل هذا الشرط يحل للبائع أن يسقط حق المشتري في رد السلعة إذا وجد فيها عيبا؟ هذه التي تكلمت عنها الآن، مسألة البراءة من العيوب، هل معناه أن أنا تبرأت من كل عيب فلا أرجع؟ هب أن اشتريت محل، رحت محل ملابس واشتريت يعني قطعة ملابس ورجعت البيت وجدت أن فيها قطع، فيها خرم مثلا، فيها ذوبان في شيء أو يعني تهالك في القماش، هذا عيب. هل يقول له البائع أنا وضع شرط البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ نقول لا، كما قلنا في 14 يوما، نقول هنا لا، الرد بالعيب هنا ثابت، ما دام ظهر العيب للمشتري لابد أن يسارع بس في الرد، هذا المطلوب ولا يتأخر. لإما البائع يكشف له العيب، يقول له هذه السلع، بعض المحلات تقول السلع اللي في المكان ده فيها عيب بس هذا قيمتها نازلة عشان هكذا، اللي هو يسموها دلوقتي يعني في البعض بالانجليزيه الاوتلت، اللي هي ايش؟ الاماكن اللي بيضع فيها اجهزه كهربائيه فتحت، فيها ضربه في الشحن، فيها الكرتونه مفتوحه، شيء موجود يضعوها في مكان ويبيعوها على هذا الامر، فاللي بيشتري بيبقى عارف هذا معلوم خلاص، وممكن يطلع على الشيء اللي موجود اللي بيشتريه. طيب اللي هي براءه الكشف، هذا يكشف له عن العين، لكن إن باعه الشيء على أنه سليم وتبين أنه فيه عيب فله الرد بالعيب، ولا يصح أن يقول أن هذه البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. نعم، هذه ممكن تطبق في حالة عدم العيب وعدم وجود عيب، فأنا لا أرد ولا أستبدل حقك، لأن البيع لازم إجابة قبول، لكن لو وجدنا العيب لابد لك هنا على الراجح أنك ترد له الشيء هذا الذي وجدت فيه العيب. وطبعا أنا هذا الشرط لا يصح، قلت حتى لو رضي به المشتري فلا يصح، لأن الشرط باطل والمسألة ليست في التراضي. قلنا الشروط الباطلة لا يتراضى عليها الناس، وإلا لو كده لو كان الناس تراضوا على الربا، فما كان إن كان الشرط باطل لا يصح حتى التراضي عليه، لكن لو كان الشرط ليس باطلا ويمكن التراضي بينهما فلا إشكال. وهذه بيناه على الكلام الذين قالوا صاع من تمر، بعضهم قال إن تراضوا على غير التمر يعني على أن التمر كان الغالب القوت فيمكن، والبعض يعني التزم بالحديث وقال صاع من تمر. لكن هنا هذا الشرط لا يصح لأن فيه عدم الرد بالعيب وفي أكل أموال الناس بالباطل. إلا لو قلنا بقى أن الرجل أسقط حقه فهو لا يريد أن يرجع، خلاص رضي بالسلعة على عيبه، هذا أمر آخر، لكن أن يتراضوا على هذا الشرط لا يصح. إذا نرجع لمسألة التي كانت معنا الآن في التصرية، قلنا الحكم برد الصاع ثابت في السنة والسنة أصل، والقياس مردود إلى الكتاب والسنة، فالقياس فرع، فنقول قياسة الأحناف في ذلك مردودة بثبوت الحديث وهو أصل بنفسه، فلا نستطيع أن نقول أنه يخالف الأصل بل هو أصل، والصحيح هو قول الجمهور في ذلك. طيب، نأخذ حديث الغش، ما أدري بعد ذلك إن اكتفيتم ممكن نكتفي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على سبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. طب هذا مسألة الغش، وقلنا كنا نتكلم عنه الآن ولو عدة أحاديث هذا الحديث، وحديث أيضا من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا، وأن يتكلم هنا عن صاحب الطعام صبرة الكومة من الطعام فأصابها نالت بللا، يعني كأنه بعض الطعام أصابه بلل فهلك بعضه، فوضعه تحت أسفل ووضع عليه الطعام اليابس أعلى حتى لا يراه الناس، فالناس لما وضع يده فنالت أصابه بلل فعلم أن أسفل الطعام فيه بلل ليس فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا طبعا استفهام إنكاري، يعني لما سلم ينكر عليه ما هذا البلل، فقال له أصابته السماء. طبعا وهنا بعض العلماء قالوا لما قال يا صاحب الطعام إما النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اسمه إما أراد أن يوبخه يعني بأنه لا يذكر اسمه، قال أصابته السماء للمطر، طبعا هنا نسب المطر إلى مكان النزول من السماء، فقال أفلا جعلته فوق، يعني مثلا يبين له الآن ضعه في الأعلى حتى يراه الناس ويعلم إن هذا من الغش، يعني ضعه ليش؟ ليراه الناس ليعلم إن هذا جزء مبلول، لأن طبعا ليه حالات، إما أنك تضع هذا في الأعلى فالناس ترى المبلول المبلل، أو أنك تفصل المبلل عن الجاف اليابس وهذا تبيعه بسعر وهذا بسعر، وهذا يفعله بعض أصحاب الخضروات والفواكه أو الطعام. الشاهد أن لابد الناس يعلم، لا يظن أن الطعام كله يابس فيأخذ اليابس ويجد من تحت فيه بلل، يعني هذا قد خلاص يعني فيه أنه ذبول، فما يعني يكون كأنه مستهالك ماشي صابح كما يقال عند العوام. ثم بين أحسن من هذا غش، قال من غش من غش من غشني او من غش فليس مني، قال من غش فليس مني. والغش قالوا ضد النصح، والنصح واجب على كل مسلم، قال النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، والغش ضد النصح، لذلك النصح واجب على الناس جميعا، وأسوأ ما يكون ان يغش العلماء الناس ويغش العلماء أولياء الأمور والحكام، فيسألون عن أمر في الشرع فيغشونهم بذلك، يحللون لهم ويجارونهم فيما يريدون ويعلمون أن هذا حرام. وأسوأ أيضا الذي يجاري الناس فيما يريدونه، الناس عايزة نفتلهم بكذا نفتله بكذا، نؤثر في كذا نؤثر في كذا، هذا من تمام الغش وليس من تمام النصح. هنا الذي يعنينا كتم العيب في الشيء المباع أو المبيع. قال ليس مني، ليس على هديه، أو ليس على هدينا، أو ليس على طريقتنا، وهذا من باب الزجر قلنا والوعيد كما تكلمنا يعني منذ قليل. العجيب من هذا الحديث يعني أورده الإمام مسلم أيضا في كتاب الإيمان، مع أنه في المعاملات، لكن كان يبين أن الغش من أسباب نقص الإيمان الواجب. طبعا هذا الإيمان واجب لأنه فيه وعيد ليس منا، وقلنا أن كل وعيد يأتي دل على نقص في الواجبات ليس في الكمالات، فالغش هذا دلال على نقص في الإيمان الواجب، يستحق من يفعل ذلك عقابا. وفي دلالة تحريم الغش في البيع والشراء، ونادى من الخيانة، وهذا محل إجماع شرعا أن الغش محرم، وهذا يبين أن كتم العيب لا يجوز كما كنا نتكلم الآن. كل هذا من باب كتم العيب، أن الرجل كتم عيب السلعة وضعها أسفل، وكان عليه قلنا إما أن يضعها أعلى ليراها الناس ويشترونها على حسب حالها، أو يفصل بين اليابس وبين المبلل، أو بين مثلا الجيد والرديء ويبيع كلهم بسعره، وهذا الأفضل. والغش أنواع، إما غش في المبيع كما بين الحديث بصفة المبيع، وقد يكون الغش في الثمن، وكل هذا منهي عنه. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم عن أن البائع والمشتري إذا بين فإن صدق وبين بورك له في بيعهما، وإن كتم وكذب أو كذب محقت بركة بيعهما. فصدق وبين، لابد كل يبين، والمشتري حتى يبين لو أراد أن يشتري بالتقسيط مثلا، ويذهب يشتري بالتقسيط وليس عنده مال، ويضر بصاحب السلعة، يقول له قسط لي وأنا أدفع، هو يعلم أنه ليس عنده مال، سيشتري ويدفع قسط اثنين ثم لا يدفع، ويقول أنا معسر والله مطلع على ما في قلبه، ويعلم هو لما اشترى كان يريد السداد حقا أم لا. وهذا جانب مهم يغفل عنه البعض، والمشتري يعني يقول لك أنا معسر وأنا أتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فناظرة إلى ميسرة. والآية طبعا أنت الآن قبل أن تشتري هل كنت حقا تعلم أنك ستسدد أم لا، أم ذهبت وتعاقدت وأضررت بالبائع أيضا. هذا فإن صدق وبين بورك لهم في بيعهم، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهم. فليست المسألة في البائع فقط، بل في البائع والمشتري لابد أن يبينه ويصدق بعضهما بعض حتى يناله. انظر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء هذا إلى قيام الساعة، يعني ليس فقط ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا، فإن صدق وبين بوري كلامه في بيعه، يعني كان النبي يبارك لك في هذا البيع صلى الله عليه وسلم، دعاء منه. لذلك التجارة هذه والمعاملات من أعظم ما يكون وسيلة لنيل رضا الله عز وجل والارتقاء عند رب العالمين، أن التاجر الصدوق الذي يبين والذي يصدق الناس، هذا من لو كان اتخذ ذلك وسيلة لرضا الله كانت من أعظم الوسائل. المسألة ليست كلها في العبادات فقط، بل المعاملات فيها الفتن كثيرة. عقبة بن عامر يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه، إن علم بها تركه. وأظن أن عقبة بن عامر كانت له ماذي هو أمام أبيه الأنصاري لما أراد أن يشتري بعيرا، فوجده بثمن رخيص زاد للبائع في ثمنه أضعاف المضاعفة ثم اشتراه منه، كنا نقول دائما في مقدمة البيوع ما أذكره يعني من هو الصحابي حقيقة قد يكون عقبة. ثم ذكر حديث سلم قال سمعت سلم النصيحة لكل مسلم فقال ثم ذكر حديث النصيحة فجعل أن هنا النصيحة له أن يبين له أن السعر اللي تتبيع به سعر قليل ونحن الآن نتقاتل لما نجد سلعة قليلة ولا يعلمها البائع أن هو مقبول في السلعة الحق اشتري منه قبل أن يعلم بأن السعر هذا قد ارتفع. والصحابة ما كانوا يفعلون ذلك كانوا يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم. طبعا الحديث هنا مرتبط بالبيع النهي جاء بالغش في البيع لكن الحق أن النهي عن الغش في كل شيء ليس في البيوع فقط في كل شيء النهي عن الغش أصل عام فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ليست الغش فقط في مواصفات البضاعة بل الغش في وزن البضاعة ما تجي تزن في الكمية في السعر في نوع البضاعة في مصدرها كما قلنا كل هذا يدخل فيه أنواع كثيرة الآن مع تغير الزمان وكثرة السلع وتغير أنواع البيوع كل هذا داخل فيه نهي عام عن الغش وهذا أصل من أصول الشريعة هو التحذير من الغش والخداع والكذب وغير ذلك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطافة حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن ولو رواية أخرى أيضا عند الطبراني زاد فيه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذ خمرا والحديث عموما فيه كلام عند في بعض الرواة وبعض الزيادات بعضهم أنكر الحديث بعضهم قالوا الموضوع والإشكال كله في عبد الكريم ابن أبي عبد الكريم والحسن بن مسلم أو لا ليس لهم تعديل حتى تقريبا لا يعني ليس لهم تعديل عند العلماء ذكر البعض أنكر على الحافظ تحسينه لهذا الحديث المهم المعنى يعني ثابت عند العلماء في مسألة الوسائل لأحكام المقاصد طبعا وقال من حبس العنب يعني أبطاه عنده ومنعه منع أن يبيعه في أيام القطاف وقت القطف قطف العنب حتى أن يبيعه بعد ذلك لمن يتخذ خمر يعني هو ما حبسه عنده حتى يبيعه لمن يراد أن يعصره خمر قال قد تقحم النار على بصيره والمسألة كلها طبعا تأتي للقاعدة المعروفة من وسائل الأحكام المقاصد أو من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فكلما كان يباع ويعلم فيه البائع أنه يستفيد منه المشتري في شيء فيما حرمه الله عز وجل لا يجوز البيع وهذه الصور حقيقة من الآن عمت به البلوى الحق يقال أن عمت به البلوى من كثرة المحرمات الموجودة نبرأ إلى الله من ذلك حقيقة فأصبح المسألة هذه يعني كما يقال شيوع الحرام كثير بقى عنده مكان يؤجره مثلا لبنك والبنك مكانه ربوي أو يؤجره كما يقال لمن مثلا اللي هي تزين النساء الكوافيرة ولا تتقي الله وتفعل الأشياء التي تفعلها مع المتبرجات أو الأشياء المحرمات في ذلك واحد مثلا بيؤجر لأحد أنه مثلا بيقدم مشروبات الخمور أو القهوة اللي تقدم مثلا الشيشة والأشياء هذه مثلا يؤجر مكان لذلك إلى غير ذلك من الأمور. طبعا وأهمها كان عند العلماء مثلا بيع السلاح في وقت الحرب أو في زمن الفتنة أو لقطاع الطرق. من الأصل بيع السلاح يجوز، لكن لو يباع للارتكاب المحرم هنا الذي لا يجوز. ويقاس بقى عليها كثير من الأمور التي إن علم فيها من يبيع أن هذا الشيء يأخذه للارتكاب المحرم فعليه ألا يبيعه لذلك، لأن هذا يكون من تعاون على الإثم والعدوان. نقف عند حديث عائشة خرجوا بالضمان ونكتفي بهذا، يعني أخذنا وقت جيد يعني. أسأل الله ذلك. الصوت انقطع ولا إيش؟ ولا في صوت؟ طيب لو في أسئلة عندكم ممكن نختم بذلك ونقف عند حديث الخراج بالضمان. طيب ايش الاشكال؟ هو يعني ده من ضمن الادله اللي قالوا فيها مساله الحليب هذه. على حسب احنا الكلمه ترجيحي ام المذاهب، احنا بينا خلاص ان عند الشافعيه نعم ان هذا من الطعام، وحتى عند الحنابله عندهم ايضا كالمكيل وهم بيوكان. فعلى حسب علة الربا عند المذاهب سيجعلون من ضمن الكلام اللي احنا قلناه الآن مسألة اللبن في ذلك الحليب. طيب ما أنا بشرح كلام العلماء في الرد عليه، وكله لأن الجمهور بيرد على الأحناف، فاختلاف الجمهور على حسب اختلاف العلة عندهم. لا طبعا ابن تيمية والحليب قوت، بس الحليب مش قوت، الادخار مش مقصود به كده، الادخار في اصله مش في تصنيعه. الادخار لازم تفهم ان الادخار اللي يقصده في اصل الشيء مش في التصنيع. ما الان التفاح بتحط في التلاجات بالسنة لكن هو مش مدخر. اللبن ما يدخرش اصلا كمان لانه ممكن يفسد، فالادخار المقصود به في اصله. هل من اشكال ضبط الاسعار بعض السلع الاساسيه في الاسواق؟ يعني تقصدي ان بعض القول بقول ابن تيميه وبعض الحنفيه في مساله ان السلع الاساسيه كان هي الاقوات؟ لا، في فرق من الدعم اللي بتقدمه الدوله اللي هو كان في التموين، ده امر اخر. دي منحه من الدوله بتعطيل الناس او يعني بتديهم اسعار، لكن في فرق بين السوق الخاص اللي هو السوق العام للناس ان يتم تحديد سعر للسلع الاساسيه في اسواق التجار وليس في ما توزعه الدولة على اللي هو التموين. ده أمر يخصها، ده هي بتدعمه وبتنزله. احنا نتكلم ده ليس في المحل المسألة الآن، لكن لو تقصدي إن هي تتدخل فتقول مثلا سعر الأرز بكذا، سعر الدقيق بكذا، سعر كذا لعامة التجار، حاليا هو مش موجود اللي أنا أعرفه. الآن هو غير موجود في السوق يعني. لكن في وقت اوقات ممكن يدخل يضبط سعر الماء. هيظهر الخلاف بقى هنا على قول ابن تيمية لو كانت في حاجة للسوق لذلك يرى بالجواز، والجمهور يرى أن لا يصحح، أو لو قلنا أن المفسدة عالية جدا وقلنا بالضرورة بقى والحاجة كما بينا بالتفصيل يعني، لكن نبود أنه أصلا لأن يقوم الاقتصاد على أسس عادلة شرعية. يعني الأمثال عندنا الواقع بيقول أن ما فيش حاجة بتتم يعني لا نسير حتى باقتصاد شرعي إسلامي. إحنا بنعمل باقتصاد كله أصله اقتصاد ربوي، واقتصاد أصالة مبنية على أسس ليست شرعية، وإن كان في بعض الأمور نعم يعني الشرع بيقول بها، لكن الأسس المبنية عليها الاقتصاد اللي هو بيقام عليه الأساليب والطرق والحلول هي ليست مردها إلى الشرع، فالمسألة فيها فيما فيها يعني. لذلك البعض أصل يأتي الفرع عند التطبيق ويترك الأصل، فيأتي يتكلم في مسألة أنا أضبط والتسعير وفي قول، طب هو أصل المشكلة التي حدثت هل هو كان بيقام الاقتصاد الصحيح الشرعي الإسلامي مثلا كما كان يقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عموما حتى لو ببساطة السوق وقتها، فبالتالي النبي منع، طب هل أنت أصلا اتخذت الإجراءات الشرعية الاقتصادية الصحيحة حتى تمنع ان احنا نصل الى ذلك، ثم لما نصل الى ذلك تقول انا معي حقوق بقى الان ان انا اتصرف لان هذا الذي عندي ما فيش خلاص احنا استنفذنا ولابد ان نتدخل. مساله فيها ما فيها يعني من تفاصيل، وليس اخذ الاقوال هكذا ظاهريه، وعند التطبيق تجد ان اصلا انا باني الامور على خطا، وبالتالي بس اجي عند هذه المساله واقول هو في قول يقول بكذا ونفعل كذا بدون التحقيق في اصلا احنا لما وصلنا لكذا هل وصلنا بناء على عوار موجود في الاسس لابد نصلحها اولا ثم نصل لهذه النقطه اللي نتكلم عنها. اعتقد الكلام مفهوم لكم يعني. تاجير والله التصيف لا حرج فيها دكتور علاء، يعني اصل الاصل الاباحه، لكن هو الاشكال في الحاله بقى، حالة الناس، ممكن الناس يكون يعني هو يقول أنا لا أؤجر إلى العائلات، لا أؤجر مثلا إلا لناس يعني الأصل فيهم نقول إيش مثلا الخلق والأعراف وغير ذلك فلا حرج، لكن مثلا لو علم خلاص إن اللي أمامه ده ماجن سيأتي يعني من المجون انه سياخد المكان يعربد فيه فلا يؤجر له طبعا، فلو علم كده بنظرته ان هو الان ان الموجود ده لن يلتزم بشيء لا نقول انه يبحث عن اهل الدين، لا نقول حتى الناس الاعراف الناس اللي هي العائلات اللي تعلم الخلق والاعراف عندهم لا حرج في ذلك، لكن لو علم انه بيؤجر لاحد سيقوم في معصيه فهذا طبعا لا يصح يعني. أو لا يتعاون في ذلك أقول يعني. يعني طيب الله امين يا رب، جزاكم الله خير. سبحان ان شاء الله غدا ان شاء الله نرجع لدروس الدرس والقواعد، تكون في الشرك غدا ان شاء الله باذن الله، او بدانا يمكن قواعد الشرك وسنكمل الكلام. الحمد لله عدد بارك الله في العدد الذي دخل الامتحان تقريبا، الحمد لله الكل يعني اتى توفيق وتسديد في الاجابات، الحمد لله على ذلك، نسال الله ان يتم علينا الخير في الامتحانات السابقه القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.